يقول: رجل يصلي السنة الراتبة سنة الفجر يصليها بالمسجد، ثم يصلي بعدها نوافل حتى تقام الصلاة، فهل هذا جائز؟ الفجر؟ نعم، الفجر ما فيه إلا راتبة الفجر بعد طلوع الفجر، ما فيه نافلة إلا راتبة الفجر، لا يصلي بعدها. نعم.